هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الجنايات من بلوغ المرام، وهي قتل الغيلة. هل يجب فيه قصاص أو لا؟ فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى وجوب القتل قصاصا في الغيلة، والغيلة معناه أن يقتله على غرة، مثل أن يأتيه وهو نائم أو يلحقه في السوق ويقتله أو ما أشبه ذلك. فإن المقتول هنا ليس بمستعد ليدافع عن نفسه، فيكون القتل غيلة مما لا يمكن التحرز منه، وما لا يمكن التحرز منه فإنه يجب التحرز منه أكثر. فإذا قتل وجوبا خفت قتل الغيلة، وعلى هذا فيكون الحق في قتل الغيلة للإمام لا لأولياء المقتول، ويجب على الإمام أن يقتله لما في ذلك من حفظ الأمن. وهذا مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حفاظا على إيش؟ على الحق. نعم، حق أي حق؟ الحق العام، لئلا تحصل الفوضى. ومن فوائد الحديث جواز قتل المرتد بقوله لا يحل إلا بإحدى ثلاث، يعني أنه يحل ولكنه ليس على ظاهره بالنسبة للمرتد، بل قتل المرتد واجب، قتل المرتد واجب. وهل هو حد أو ليس بحد؟ القصاص فهمنا أنه ليس بحد على في غير قتل الغيلة الذي فيه خلاف، لأن القصاص حق لأولياء المقتول إن شاءوا عفوا، فليس بحد. لكن قتل المرتد هل هو حد؟ نعم، ليس بحد، ليس بحد. ليش؟ لأنه يمكنه أن يتوب فيرتفع عنه القتل، والحد لا يرتفع بالتوبة. لو ثبت على الزاني الزنا عند القاضي وقال إنه تاب، فهل ترفع التوبة عنه الحد؟ لا، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. طيب، إذن القصاص ليس بحد، والقتل بالردة ليس بحد، ووجه ذلك إمكان رفعهما. أما القصاص فيمكن رفعه بعفو من؟ أولياء المقتول. وأما الردة فيمكن رفع القتل فيها بالتوبة. نعم، على القول بأن بعض الردات لا تقبل فيه التوبة ربما يكون في هذا حدا. ومن فوائد الحديث أن المرتد مفارق للجماعة، أن المرتد مفارق للجماعة، لقوله التارك لدينه المفارق للجماعة. طيب، فإذا حصلت مفارقة الجماعة بلا ردة، كالخارجين على الإمام، فهل يجوز قتله الخارج على الإمام؟ نعم يجوز، لكن بدليل آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فإيش؟ فاضربوا عنقه. وقال في البيعة لإمامين: إذا بويع للإمام الأول فأتى إنسان يريد يدعو إلى البيعة لنفسه فإنه يقتل، يقتل الآخر. لكن قد يقال إن هؤلاء يقتلون لا لمجرد مفارقة الجماعة، ولكن للإفساد في الأرض. أما الخليفة، أما الذي أراد أن يبايع بعد بيعة الأول، فواضح أنه مفسد في الأرض، لأنه إذا بويع حصل القتال بين المسلمين. وأما الثاني الذي أبى أن يبايع ولم يدعو للبيعة لنفسه، فهذا يقتل لما يخشى من شره، بأن يلم حوله أحد من الناس فلا يبايعون، فيخشى من شره وفساده. ومسألة الخروج على الولاة ما هي هينة، من أخطر ما يكون وأعظم ما يكون. ولم تفسد الأمة الإسلامية إلا بالخروج على الإمام. من حين أن قتل عمر رضي الله عنه بدأت الفتن، خرجوا على عثمان، وخرجوا على علي، خرجوا على معاوية، خرجوا على، لما كثر الخروج على الإمام حصلت الفتن والشرور والبلاء. طيب، وفي هذا ما جاء وقت الأسئلة، ها؟ ما جاء. وفي هذا دليل، ومن فوائد الحديث الحث التام على الالتئام، الحث التام على الالتئام. من أين يؤخذ؟ من كون مفارقة الجماعة سببا للقتل. ولا شك أن التئام الأمة واجتماع كلمتها يوجب التآلف في القلوب والاتحاد في الهدف، ويوجب أيضا الهيبة في قلوب الأعداء. وإذا تخلخل التفرق بين الأمة اختلت الأمة ونزعت هيبتها من الأمم ولم تساوي فلسا. ولهذا نرى أن أولئك القوم الذين يذهبون يركضون يمينا وشمالا في القيل والقال وإضاعة الأوقات وإضاعة الأموال، نرى أنهم على خطأ فاحش وعلى خطر عظيم. وأن الواجب على الإنسان أن يكف لسانه وأن يقبل الحق من أي شخص كان، وأن يرد الباطل من أي شخص كان، وأن لا يفرق الأمة بالتحزب إلى فلان وإلى فلان. الواجب لم الشعث ورأب الصدع ما أمكن، سواء كان بين الدعاة أو بين العلماء أو بين الشعب والأمراء وولاة الأمور. المهم أنه يجب على الإنسان أن يسعى في الائتلاف بقدر ما أمكن، وأن ينصح من يراهم ليس لهم هم إلا الركض يمينا وشمالا، وما تقول في فلان، وما تقول في أشرطة فلان، وما تقول في رسائل فلان، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تنفع، بل هي تضر، تفرق الأمة، تشتت الشمل، تولد الضغائن في القلوب، ويحصل فيها شر كثير. دع نفسك وهواها، وكن مسالما، مسالما للناس، تسعى في السلامة منهم وتسعى في سلامتهم منك. لا تعتدي ولا تجبئ الناس على نفسك، بل كن مسالما حتى تبقى هيبة الأمة الإسلامية ولا تتفرق. ونحن وغيرنا من ممن نراهم مخلصين يسوءهم أن يروا هذا التفرق بين الشباب وبين الدعاة وبين العلماء وبين الناس وأمرائهم، يسوءنا هذا جدا. والواجب النصيحة. نحن لا نقول إن كل أحد معصوم وكل أحد لا يخطئ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون الذين يرجعون عن الخطأ. فالواجب النصيحة، وإذا سمعنا عن شخص قولا أن لا نأخذ بمجرد السماع، لأن هذا هو الذي نهى عنه الرسول، قيل وقال، ولكن نتبين ونتثبت. فإذا ثبت لدينا الأمر وصار القول خطأ فالواجب أن نناصح القائل، لأننا إذا ناصحنا القائل ورجع هو بنفسه أزال هذا الخطأ. لكن لو أننا رددنا عليه بالتشهير به والسب ربما تأخذه العزة بالإثم فلا يرجع، ويفتح له الشيطان باب التأويل وباب المعالجة. لكن إذا نصف بإخلاص وبين له الحق فإنه ربما يرجع ولا يحصل في هذا التفرق ولا تشتيت شمل. أما أن نتبع عورات الناس، نسأل الله العافية، وننظر متى يخطئ ونفرح بالخطأ دون أن نفرح بالصواب، فهذا والله خلاف الإيمان، خلاف الإيمان، وخلاف ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر الفتن وأنها كقطع الليل المظلم، وذكر الفتن وأنها فتن يرقق بعضها بعضا فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الثانية فيقول هذه يعني هذه هي البلاء، هذه الفتنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هل أحد من الناس يحب أن ينتقده الناس؟ أجيب: لا. هل أحد من الناس يحب أن تتسلط الألسن عليه؟ لا. إذن لماذا تشهر بأخيك وتسلط لسانك عليه؟ هذا مما يوجب أن لا يزحزح الإنسان عن النار وأن لا يدخل الجنة، نسأل الله العافية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والسباب والغيبة تختلف باختلاف من وجهت إليه. لو سببت واحدة من السوقة في الشارع من عامة الناس هل يؤثر شيئا؟ نعم يؤثر بينكم وبين شيئا، لكن هل يؤثر على سبيل العامة؟ لا. لكن لو سببت عالما أو اغتبت عالما فهذا يؤثر ليس على شخصية العالم بل على شخصية العالم وعلى علمه. علمه الذي يكون مقبولا عند الناس يكون محل شك وتردد، وحينئذ تحمل الناس على أن يشكوا في الشريعة التي تخرج من هذا العالم فتكون جنيت على الشريعة. لهذا أرى أنه يجب أن ندع ما نسمعه بين بعض الأخوان من المناقشات ومن التشهير ومن السب حتى نكون يدا واحدة. ولا يجوز أبدا في حال من الأحوال أن يحملنا ما قد يكون في قلوب بعض الناس من الحسد على الجناية. ولهذا جاء في الحديث: إذا حسدت فلا تبغي، يعني لا تعتدي على المحسود، واعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقد أشار الله عز وجل إلى أنه إذا وقع في قلب الإنسان مثل هذا فليسأل الله من فضله وليعرض عن هذا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. هذا هو السير الصحيح والمنهاج السليم. أظن ما نقف على هذا. نعم. إيش؟ نعم. إينا. من سب عائشة وقال إنها زانية بما براه الله منه فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن. ومن سب غير عائشة أيضا بالزنا فهو كافر، لأنه مدنس لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحيح أن قذف النبي أو قذف أحد من زوجاته كفر وردة، انتهى بيقتل، لأن هذا حق للرسول. نعم. ذكرتم بأن الحد هو ما لا تقطعه التوبة. ما إيش؟ الحد ما لا تقطعه التوبة بعد القذف. نعم. بعد القذف. نعم. وقصة ماعز رضي الله عنه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدركته السجارة هرب. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل أدركتموه يكون فيتوب الله عليه؟ أحسن. طيب، هذا أشكال جيد. يقول ماعز قدر عليه وهرب لما أذلقته الحجارة، ولكنهم أدركوه فرجموه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وهذا يدل على جواز التوبة بعد القدرة. والجواب على عن هذا أو على هذا طيب، يا ويل على وعن منكم. الجواب على هذا أو عن هذا؟ طيب، أنا أقول هذا اللي تبون. الجواب أن قصة ماعز ثبتت بإقراره، وما ثبت بالإقرار فللإمام الخيار فيه بين أن يقيم الحد أو لا يقيم الحد. ما لم يطلبه الفاعل فإن طلبه أقامه، فإذا تراجع عن إرادة الإقامة يترك، لكن إذا ثبت ببينة فإنه لا يمكن أن يرفع. من استهزأ بشيء من ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به مثلا تثبيت اللحى وغيره، نعم، هل نقول أنه يعتبر سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من استهزأ بشيء من الشرائع من الشريعة، من استهزأ بشيء من الشريعة فهو كافر مرتد. لكن يجب أن نعرف الفرق بين الاستهزاء بالشريعة وبين الاستهزاء بالمتمسك بالشريعة. فمثلا اللحية، لو استهزأ إنسان باللحية على أنها شرع من شريعة الله فهذا كافر، لكن من استهزأ بملتحي وقصده بذلك شخصية هذا الرجل فإنه لا يكفر، لا لأنه متمسك بالشريعة، يعني لم يستهزأ به لأنه متمسك، بدليل أنه لو أن هذه اللحية صارت على شخص آخر لم يستهزأ، فهذا يعرف أنه لم يقصد الاستهزاء بالشريعة لكن قصد الاستهزاء بهذا الشخص فقط. ومثل ذلك الآن القميص إلى نصف الساق أو أرفع، لو أن أحدا من الناس المرضيين عند العامة فعل ذلك هل يسخرون به؟ عجيب، لا يسخرون به، بل يقول هذه سنة لكنها مهجورة مثلا. لكن لو فعلها إنسان ما له قيمة عند الشعب أو عند الناس سخروا به، فهذه مسألة يجب أن نفرق فيها. نعم، ارفع صوتك. سب الصحابة هل هو كفر؟ نعم سب الصحابة سبهم عموما كفر، وسب الواحد منهم ليس بكفر. وقال بعض العلماء إن سب واحد من الخلفاء الأربعة كفر، لأن لهم من المزية والشرف والفضيلة وإجماع الأمة على الثناء عليهم ما ليس لغيره. هذا وجه التفريق، لأن الأمة مجمعة على الثناء عليهم. كيف عموم الصحابة؟ يعني إذا سب عموم الصحابة دخل في هؤلاء الخلفاء، وبقيت الشريعة كلها غير مأمونة، لأن الشريعة نقلت من أي مصدر؟ من الصحابة. ولهذا نقول من سب الصحابة فقد سب الصحابة، وسب الرسول، وسب الله، وسب الشريعة كلها، يعني طعن في هؤلاء الأربعة كلهم. طعن في من سب في الصحابة، واضح الطعن، وطعن في الرسول حيث جعل أصحابه بهذه المنزلة. والمعروف أن القرين كالمقارن كده ولا لا؟ ولهذا يستدل على الرجل بمن؟ بأصحابه. فإذا كان أصحابه من السفلة المستحقين للقدح فهذا طعن فيه بلا شك، طعن في الشريعة، لأن الشريعة نقلت عن طريقه. فإذا كان نقلت الشريعة أهل قدح وعيب فالشريعة محل قدح ولا يوثق بها. الرابع طعن في الله عز وجل، كيف يختار لأصحاب لرسوله مثل هؤلاء الأصحاب، وكيف يرضى لرسوله مثل هؤلاء؟ فيكون الله عز وجل قد أرسل رسولا هو محل الطعن وحشاه من ذلك، وجعل طريق هذه الشريعة الكاملة طريقا مطعونا فيه، وهذا لا شك ينافي حكمة الله عز وجل، فيكون طعنا في الله. ولهذا لا نشك أن أصل الطعن في الصحابة يقصد به الطعن في الشريعة لا شك. قد يكون من العامة أو من لا يدري لا يخطر بباله أنه طعن في الشريعة، لكنه هو لازم فعله وسبه. نعم نعم واجب وجود قتل المبتدئ، ومعنى القتل قد يرفع، القتل قد يرفع التوبة. هذا إذا قلنا إنه استتاب، واجب إيش؟ لا إذا تاب ما نقتل. إيش؟ نعم أي نعم نعم إيش؟ إلى أي الأقوال؟ إيش؟ ما ندري وش إلى أي الأقوال وقفنا؟ أي بأي الأقوال نقول إذا؟ السؤال يقول بأي الأقوال نقول إذا كنا في عصر الأئمة فيه فجار؟ هذا ما نهو بأيدينا، يعني لو أن أحد من الأئمة عطل الحدود هو بأيدينا ما هو بأيدينا. في الآن الحكام حكام المسلمين من لا يقيمون الحدود، من يرون الحدود وحشية. وأنا أذكر أنني قرأت مجلة لبعض الدول العربية المجاورة، قال إن قطع يد السارق يعني شل نصف المجتمع، شل نصف المجتمع، يعني إذا قطعت يد السارق معناه بقي نصف المجتمع ما له يد، ما له يد اليمنى، سبحان الله. وهذا يعني أن نصف شعبهم سراق، فإذا قطعت أيديهم فقطع نصف الشعب. لكن نقول لهذا الجاهل أو المتجاهل، إذا قطعت يد سارق لم يبقى سارق في المجتمع، لأن هذا يرجع. ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، مع أن القصاص إضافة قتل نفس أخرى إلى المقتول الأول. قتل زيد عمرا قلنا لا بد من القصاص فنقتل، نقتل عمرو هو مقتول أمس، نقتل زيدا، قتل زيد عمرا فنقول نقتل زيدا، يعني الآن قتلنا اثنين. يتوهم الإنسان في بادئ الرأي أن هذا زيادة في القتل، ولكن الله عز وجل وهو أعلم قال ولكم في القصاص حياة. شوف سبحان الله، في عبارة جاهلية بمعنى الآية، لكن الآية ما في شك أبلغ منها. يقولون القتل أمثال القتل، يعني إذا قتلت قاتل فهو أمثال القتل، يعني ما عاد يقتل الناس. والإنسان يجد الفرق بين قوله ولكم في القصاص حياة وبين قولها القتل أمثال القتل. الجملة الجاهلية هذه كلها قتل، ما فيها ذكر الحياة، ومدلولها سلبي أمثل. والجملة القرآنية فيها حياة وفيها إشارة للعدل ولكم في القصاص، وهي جملة إيجابية ولكم في القصاص. وبمثل هذا عجز العرب عن أن يأتوا بمثل القرآن. إذا كان العبارة القتل أنفل القتل تكتب عندهم بماء الذهب ويرون أنها من أكبر القواعد الاجتماعية والإنسانية، فتأتي الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة، أيها أكثر حروفا؟ الجاهلية. طيب عدوا، هذا ما في شيء نحتاج إلى كبير تأمل. لا اتركوا واو العطف، ولكم ما تقول لكم في القصاص حياة، لكم ثلاثة حروف في حرفان، القصاص ألف لام قاف صاد ألف، ها أيهن؟ الجهل 14 وهذه 15. طيب نشوف الجهلية، القتل كم من حرف؟ لا، ألف لام قاف تاء لام، خمسة. أنفى أربعة، ألف نون فاء ألف، كم هذه؟ تسعة. للقتل خمسة، أربعة عشر، إيه ها؟ ليش؟ يعني همزة الوصل، همزة الوصل سقطت. إذا نشوف الآية، إذا أردنا نسقط ما لا ينطق به، الآية لكم ثلاثة في القصاص، حذفنا اثنين الياء والهمزة في القصاص. طيب إذن ألف واللام والقاف والصاد والألف والصاد، ستة مع أربعة عشرة، حياة كم؟ ها؟ كم حياة؟ أربعة حروف وستة عشرة، سبعة عشرة حروف، الواو 13، إيه لكم أربعة ثلاثة. طيب وكم في القصاص؟ هذه 10. كم صارت؟ يعني نقص. على كل حال يعني متقاربات. ها؟ ترك الاستتابة في بعض حالات الردة، هل هذا ينافي قول الله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي؟ لا، يعني عدم القبول، قل عدم القبول، أي ما ينافي، لأن مدلول الرحمة ما به الخير، ليس مجرد التسامح يعتبر رحمة. نعم، هنا هنا هنا هو عدم قول تبا بما نقتل، يعني أي نعم، فيما سب الرسول نقتله بحق الرسول، أما التوبة فنقبلها. إيش؟ لا، ما نفي، لأن قتله رحمة، انتصار للرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص، طيب ناقشنا في النفس والذي يستثنى منها و... طيب، حديث عائشة مبتدأ درس اليوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لا يحل قتل. نعم، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، وهذا كقوله الثيب الزاني، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، وهذا معنى قوله النفس بالنفس. وهنا اشترط أن يكون متعمدا، لأنه لا يمكن ثبوت القصاص إلا إذا كان القتل عمدا، والعمد تعريفه سبق لنا، هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. ولا بد من شروط أيضا زائدة على العمد، وهي تكليف القاتل، تكليف القاتل بأن يكون بالغا عاقلا، فلو تعمد الصبي قتل إنسان فإنه لا يقتل، ولو تعمد المجنون قتل إنسان فإنه لا يقتل، لأنه مرفوع عنهما القلم، فعمدهما خطأ يثبت فيه ما يثبت بقتل البالغ العاقل خطأ، وهو الدية على العاقلة. وأما الكفارة فلا تجب عليهما أيضا، لأن الصغير ليس من أهل التكليف والمجنون كذلك، فلا كفارة على من لم يبلغ إذا قتل خطأ، وإذا قتل عمدا فكذلك، لأن عمد الصغير والمجنون خطأ. يشترط أيضا في القتل عصمة المقتول، عصمة المقتول، فإن لم يكن معصوم الدم فلا قصاص. فالحربي إذا قتله الإنسان فلا قصاص، والزاني المحصن إذا قتله الإنسان فلا قصاص، لكن بشرط أن يحكم برجمه، أما قبل ثبوته عند الحاكم فإنه لا ليس باقا على عصمته. والشرط الثالث أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والملك. مرت علينا هذه؟ إلا أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والملك، فلا يقتل المسلم بالكافر ولو تعمد، ولو كان الكافر معصوما كالذمي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل مسلم بكافر. الحرية أيضا سبق الكلام فيها، لا يقتل حر بعبد وسبق الخلاف فيه. والملك أيضا بأن لا يكون القاتل مالكا للمقتول، صح؟ أن لا يكون القاتل مالكا للمقتول، فإن كان مالكا للمقتول فإنه لا يقتل به ولو كان عبدا، ولو كان المالك عبدا. نعم، إذا كان مكاتبا فإنه يملك. تعرفون المكاتب؟ المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، وهو جائز التصرف، يبيع ويشتري ويملك، لكنه ليس جائز التبرع، إنما هو جائز التصرف. فإذا اشترى المكاتب عبدا ليتجر به حتى يوفي الدين الذي في كتابته، ثم إن هذا المكاتب قتله، فكلاهما عبد، لكن هذا المكاتب يفضله بأنه سيده مالكه فلا يقتل به. وعلى القول الراجح الذي رجحنا أنه يقتل الحر بالعبد، يقتل به أو لا؟ إيه، يقتل به من باب أولى. طيب، الشرط الرابع انتفاء الولادة، فلا يقتل الأصل بالفرع، صح؟ لا، أنا أريد أن أفرق، لا يقتل الأصل بالفرع، صحيح؟ طيب، يعني لا يقتل الأب بابنه ولا الأم بابنها أو بنتها أو ما أشبه ذلك. وسبق لنا ذكر خلاف فيه، وأن الصحيح أنه يقتل به. نعم. طيب، إذن نضيف إلى قوله صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما متعمدا، نضيف بقية الشروط حتى يتمكن الإنسان من تطبيق كل مسألة جزئية على هذه الشروط، فإن تمت الشروط ثبت القصاص، وإن لم تتم لم يثبت القصاص. قال: ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. هنا يقول رجل يخرج من الإسلام، هل المراد يكفر فيحارب فيجمع بين الكفر والحرابة، أو المعنى أنه بخروجه من الإسلام حارب الله ورسوله؟ يحتمل الحديث معنيه، لكن المعروف أن من قتل، أن من كفر بدون حرابة فإنه لا يثبت في حقه الصلب أو النفي من الأرض، ويكون معنى يخرج من الإسلام بالكفر فيقتل، أو يحارب الله ورسوله ولو كان باقٍ على الإسلام فيستعمل في حقه ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، وهذا مأخوذ من الآية، وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء هم المحاربون لله ورسوله، وآكل الربا له قسط منهم، لقول الله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فما المراد بالمحاربة هنا؟ قال العلماء: المراد بالمحاربة قطع الطريق، بأن يتصدى قوم أو واحد من الناس للناس في طريقهم فيغصبهم المال أو يقتل أنفسهم بالسلاح، فهذا قاطع طريق، ويجب أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهل أو هنا للتنويع أو للتخيير؟ اختلف في ذلك المفسرون والفقهاء، فقيل أو للتخيير وقيل أو للتنويع. والفرق بين القولين أنه إذا قيل إنها للتخيير صار الإمام مخيرا بين هذه الأربعة، وهي القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرض من خلاف والنفي من الأرض. وإذا قلنا إنها للتنويع صارت هذه العقوبات منزلة على قدر الجريمة، فتختص كل عقوبة بجريمتها ولا يخير الإمام، فيقال من فعل كذا فعل به كذا. فعلى هذا القول يقولون إن قطاع الطريق إذا قتلوا فقط قتلوا فقط، وإن قتلوا وأخذ المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال بدون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على أحد بمال أو دم فإنهم ينفون من الأرض. فتكون هذه العقوبات مرتبة على قدر إيش؟ على قدر الجريمة. فيكون الفرق بين القولين أن هذا القول مقيد للإمام بعقوبة معينة، وأما القول الأول فيخير الإمام. ولكن هل معنى التخيير أنه تخيير تشهي يفعل ما يشاء فيمكن أن يقتل هذا وينفي هذا من الأرض، ويمكن أن يقطع أيدي ويرجل هذا ويترك الآخر، أو هو تخيير مصلحة؟ الثاني، وهذه قاعدة، كل من تصرف لغيره وخير فهو تخيير مصلحة. الوكيل والولي وناظر الوقف والوصي وولي الأمر من أمير أو قاضي أو غيره إذا خير بين شيئين فتخيره تخيير مصلحة، هذا القاعدة. أما من خير بين شيئين في أمر يتعلق به بنفسه ويقصد به التسهيل عليه فتخيره هنا تخيير تشهي. طيب، ومتى يصلب وكيف يصلب؟ إذا رأى الإمام أن يقتل ويصلب، أو كانت الجريمة على القول الثاني تقتضي القتل والصلب، فمتى؟ قيل إنه يصلب وهو حي، وقيل يقتل ثم يصلب، وأيهما أنكى؟ الأول أنكى لا شك. فإذا رأى ولي الأمر أن الأنكى أن يصلب قبل أن يقتل فليفعل، لأنه إذا صلب بعد القتل فإنه هو بنفسه لا يتأثر. نعم، وما يضر الشاة سلفها بعد موتها. وكيف يصلب؟ يصلب بأن يربط على خشبة لها يدان فتمد يداه على يدي الخشبة ويبقى قائما. إلى متى؟ إلى أن يشتهر، فإذا اشتهر نزل وقتل إن قلنا بصلبه قبل القتل، أو نزل وغسل وكف وصلي عليه ودفن مع الناس. واضح؟ طيب، وأما التقطيع اليد والرجل أو ينفى من الأرض، هنا ما ذكر في الحديث تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، لكن في الآية تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، وتقطع الرجل اليسرى من مفصل العقب، ولا يقطع العقب، العقب لا يقطع، يبقى لأجل أن يمشي عليه. وتعرفون العقب أو لا؟ العقب هذا هذا يعني تقطع هكذا. نعم كيف؟ ايش يقول؟ سبحان الله سبحان الله. ايش لا تقطع العقب يبقى، لانه لو قطع اختلت الرجل ولا استطاع ان يمشي، فلهذا يبقى عقبها. طيب وقوله او ينفى من الارض يعني يطرد من الارض، الى اي ارض؟ قال بعض العلماء يطرد الى ارض غير ارضه، ولكن هذا القول اعترض بانه ربما يفسد في الارض الثانيه، فاذا خفنا من ذلك فان النفي من الارض يكون بالحبس، يحبس حتى تظهر عليه علامة التوبة النصوح، فإذا ظهرت عليه علامة التوبة النصوح أطلق. إذن هذا الحديث يختلف عن الأول بكيفية العقوبة في من خرج عن الإسلام، وقد قلنا إنه إذا خرج عن الإسلام فجمع بين الكفر والحرابة فهذا جزاؤه، وإن لم يحارب فإنه يقتل بالسيف. يؤخذ من هذا الحديث فوائد، يؤخذ من هذا الحديث فوائد. أولا احترام الدين الإسلامي لقتل النفس المعصومة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل قتل. ومن الفوائد أن نفي الحل يقتضي التحريم، أن نفي الحل يعني التحريم، لأن نفي الشيء إثبات لضده وعليه، فكلمة لا يحل توازي كلمة يحرم، وهذا في كلام الله ورسوله واضح. فقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولا يحل لكم أن ترثوا النساء، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، معناه يحرم. لكن في كلام الفقهاء إذا قالوا لا يجوز فقد لا يريدون به التحريم، قد يريدون به ما دون التحريم وهو الكراهة، لكن في كتاب الله وسنة رسوله نفي الحل إثبات للتحريم. ومن فوائد هذا الحديث أن من أسباب إباحة النفس أو إباحة القتل هذه الثلاث الخصال. الأولى الأخ أنت اللي أمامك، أي أنت ليش أنت زائر؟ زائر من الزئير أو من الزيارة؟ طيب اللي وراء ومعناها خارج عن الإسلام. هل إباحة الدم تنحصر في هذه الثلاثة؟ لا يباح الدم إلا في الثلاثة هذه، ما في شيء آخر. نعم كلها إيه؟ لا يباح إلا في هذه الثلاثة. طيب ما هو تارك الصلاة كافر؟ نعم الساحر وإن لم يقف ساب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو تاب، لكن ذكرنا لكم في أثناء الشرح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يحصل الشيء من أجل تقريب العلم والفقه للناس. طيب ومن فوائد هذا الحديث وجوب رجم الزاني المحصن أو جواز رجم الزاني المحصن من الحديث. سبحان الله. لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن، جواز. ما يخاف القائل بوجوب يرفع يده. نعم، لماذا؟ لكن ناخذ من هذا الحديث: لا يحل لك ان تفعل كذا الا كذا. هل معناه ان هذا الاستثناء يفيد جواز الشيء او وجوب الشيء؟ لا، لا ناس يفيد الجواز. هذا الحديث ما من غيره، هذا يفيد الجواز، لأنه قال لا يحل إلا بكذا، يعني فإذا كان كذا حل، لكن هذا لا يمنع الوجوب أو لا ينافي الوجوب، بل قال بعض العلماء إن هذا يدل على الوجوب، لأن المستثنى من الحرام واجب، المستثنى من الحرام واجب، إذ لا ينتهك الحرام إلا نعم إلا بواجب، لكن هذا فيه نظر، لأن من نفي الجواز يستثني ما لا يدل على الوجوب. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه من شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ونفي الجناح لا يدل على الوجوب. وهذا القاعدة الذي قلت لكم أن المستثنى من المحرم واجب بنى عليها بعض العلماء وجوب الختان، قال لأن الأصل تحريم قطع العضو من الإنسان، فإذا أبيح في الختان دل ذلك على وجوبه، لأن الحرام لا ينتهك إلا بواجب. على كل حال الحكم من حيث هو الحكم، لا شك أن رجم الزاني واجب وأنه فريضة من فرائض الله كما أعلن ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، من فوائد الحديث أن الزاني محصن لا بد أن يرجم رجما، وذلك بالحجارة التي ليست بكبيرة ولا صغيرة مع اتقاء المقاتل، يعني لا تقصد مقتلا فيموت بسرعة. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ الجمع هذا الحديث يستثنى فأحسن القتلة من العمومات. الوجه الثاني نقول أن الشارع هو الذي أمرنا به، يعني بأحد وجهين: إما أن نقول هذا مستثنى، أو نقول إن معنى إحسان القتلة أن يقتل على حسب ما تقتضيه الشريعة. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه يشترط للقصاص أن يكون القتل عمدا، لقوله متعمدا. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث اشتراط أن يكون القاتل بالغا عاقلا؟ نقول: أما من جهة اشتراط أن يكون عاقلا فلا شك أنه يؤخذ من هذا الحديث، لأن المجنون ليس له قصد. وأما غير البالغ فلا يؤخذ، لأن له قصدا، لكن يقال إن قصد غير البالغ لا حكم له لرفع القلم عنه. نعم، أو يؤخذ، نعم يؤخذ من قوله رجل أنه لا يجب القصاص على غير البالغ لأنه لا يسمى رجل يؤخذ. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من خرج عن الإسلام فقتله مباح مهدر الدم، لقوله ورجل يخرج من الإسلام. ومن فوائد الحديث أن المحارب لله ورسوله ينكل بهذا النكال، القاتل والصلب والنفي من الأرض. وبقي عقوبة الرابعة لم تذكر في الحديث لكنها ذكرت في الآية، وهي أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ثم قال المؤلف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. أول ما يقضى في الدماء، تقدير الكلام أول ما يقضى بين الناس القضاء في الدماء، والدماء جمع دم والمراد بها القتل. وذلك أن الناس يوم القيامة يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم ويفصل بينهم حتى بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في كل شيء يقضي الله بين الناس، في كل شيء. الظالم ينتقم منه بظلمه ممن ظلمه في ماله أو غيره. لكن ما أول ما يقضي بين الناس؟ أول ما يقضي بين الناس في الدماء، لأنها أعظم الجنايات. فإذا وقف الناس بين يدي الله يوم القيامة فأول ما يقضي بينهم في الدماء. طيب، فيؤخذ من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى إثبات الحكم والقضاء بين الناس، ووجه ذلك قوله: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ومن فوائد الحديث أن القضاء بين الناس يكون في الدماء وغيرها، لقوله أول، لأن لكل أول آخرا. ومن فوائد الحديث تعظيم الدماء، حيث كانت أول ما يقضى بين الناس فيه. ومن فوائد الحديث إثبات عدل الله عز وجل لكونه يقضي بين العباد حتى يعطي كل ذي حق حقه. ومن فوائد هذا الحديث أن من لم يؤخذ منه الحق في الدنيا أخذ في الآخرة، ويكون الأخذ في الآخرة أشد وأعظم، لأن الإنسان يخزى به بين الناس والعياذ بالله. أنت إذا اقتص منك في الدنيا لم يعلم بك إلا من شاهد أو بلغه، وكل من سبقك لا يعلمون بك، ومن بعدك قد يندثر العلم وتنسى. لكن في الآخرة نسأل الله العافية كل الناس يشاهدونه، فيكون المقاضاة في الآخرة أعظم من المقاضاة في الدنيا. ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يعجل بالتحلل من حقوق الناس حتى لا يفضح بها في القيامة. ولا ننسى أن القيامة أن يوم القيامة السنة بذلك، لأنه إيش يقوم فيه الناس من قبورهم لله، ويقام فيه العدل، ويقوم فيه الأشهاد. نعم. لا مو شرط، لا ليس بشرط، لكنه شرط للنكال به على هذا الوجه. ها؟ إيش؟ أو للكافر من المؤمن؟ هيك من؟ وعلى كل حال قد يكون هذا بزيادة عقوبته في الآخرة، بزيادة عقوبته في الآخرة، أو يؤخذ من سيئات هذا ويحمل عليه. لا لا، اي لكن قلنا انه نوع من الحرابة وليس الحرابة التي يترتب عليها هذه العقوبة. حكمه ان يعزر وان يؤخذ المال الذي اكله بالربا، اخذه بالربا ويجعل في بيت المال. بعض الناس يقول في قول الله تبارك وتعالى النفس بالنفس فانه يقتل المسلم بالكافر، واما الحديث الذي نستدل به يقتل المسلم بالكافر فهو حديث ضعيف لانه معارض للقران، كيف نجيبه؟ اولا ما الدليل على ضعف هو في الصحيحين؟ ما هو القرآن؟ النفس بالنفس. إيه هذا عموم، والعموم بالاتفاق أن المخصص لا يعارض العام. هو لو قال مثلا لو كان في القرآن يقتل المسلم بالكافر ما قبلنا بعد ذلك حديثا، لكن الآية عامة النفس بالنفس مثل حديث النفس بالنفس، وتخصيص العام ليس معارضة بالاتفاق. ضعيف علل بذلك لأن أتت الآية ولا يعارض السنة بالقرآن. لا بالتخصيص بالاتفاق أن السنة تخص القرآن. أليس الله أوجب علينا الزكاة في الأموال مطلقا؟ طيب والسنة قيدته بإيش؟ بالبلوغ والنصاب. أوجب الله أن نخرج مما أخرج لنا من الأرض، والسنة قيدت بالنوع والكمية. لا هذا كثير ولا في إشكال. يعني أي حديث يعارض الآية فلا يقبل. بس ما في معارضة. نحن نقول التخصيص ليس بمعارضة في الاتفاق. التعارض معناها التقابل من كل وجه. مثل أن يأتي في القرآن لا تقتل مسلما ويأتي آخر لا تقتل كافرا، أو لا ويأتي بالسنة اقتل الكافر. هذا هو المعارضة. نعم. شيخ العقوبة بإسقاط الجنين. إيش؟ إسقاط الجنين. ما فهمت. إسقاط الجنين. إيش فيه؟ عقوبة. سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. عفوا الله عنكم شيخ، ما وجه الجمع بين هذا الحديث أول ما يقضى بين الناس المقيم بالدماء؟ نعم. وبين قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحسن للعبد يوم القيامة. نعم. الحديث أول ما يقضى بين الناس بالدماء، وهذاك في حق الله، فأول ما يحاسب عليه الإنسان من حق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس بالدماء. خالد قطع طريق الله ورسوله، لأن الله حرم ورسوله حرم الاعتداء على الغير، وقطع الطريق أمر لا يمكن أن يعيش الناس معه، فصار محارب. نعم. يسأل يقول هل الأفضل للقاتل أن يسلم نفسه للسلطات أو أن يستغفر ويتوب؟ طيب لو سرق هل الأفضل أن يؤدي السرقة إلى المسروق منه أو يستغفر يتوب ويأكل السرقة؟ يستغفر ويرجع. أي هذا مثلا لا بد أن يبلغ. كيف شيخنا؟ سلام. ها؟ هل بعد الثاني زائد عن قوله يقتلوا؟ أي نعم. إذا أن يقتلوا أبلغ من أن يقتل، لأنه كلما كثرت الحروف زاد المعنى. يقولون إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، فهي أشد. ما هو؟ ما هو؟ التنويع والتغيير. أنا حكيت لك القولين. وإذا قدر الله تعالى أن تكون قاضيا فاختر ما تشاء منه. أنت شغل من قاد الجنة. نعم، وهذا لازم أن يسلم نفسه. يقتل إنسان ولا يسلم نفسه. حق يا مقتول حق. ما في تسميع؟ تسميع. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن انتهى الكلام على ما سبق في فوائده. قال وعن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه. وفي رواية أبي داود والنسائي زيادة: ومن خسى عبده خصيناه. وصح حاكم هذه الزيادة. هذا الحديث كما قال المؤلف من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد أعل بالانقطاع، وأن سمرة وأن الحسن لم يسمع من سمرة، وإذا لم يسمع منه صار بينه وبينه رجل، وهذا الرجل مجهول لا يعلم من هو، فيكون الحديث ضعيفا بهذا الاعتبار. ولكن صحح كثير من العلماء وسماعهم، ومنهم من قال سمع منه حديث العقيقة فقط، والصحيح أن ما رواه عنه يحمل على السماع، لأن الحسن وإن كان فيه شيء من التدريس لكن تدريسه محتمل، ورواته عن سمرة كثيرة، فالصواب أنه متصل. ولكن يبقى الواسطة الذي بيننا والذي بين الحسن وبين المخرجين من الأئمة ينظر فيه. وقد صحح الحاكم هذا الحديث، والترمذي حسنه، وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه. قول عبده يعني الذي يملكه، وهذا يقتضي أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا. ومن جدع عبده جدعناه، أي من قطع أنفه قطعنا أنفه. وهذا يقتضي أيضا أن يكون السيد هو الذي جدع الأنف، والعبد هو الذي جدع أنفه. وزيادة النسائي: ومن خصى عبده خصيناه، وهو أيضا يقتضي أن يكون الخاصي حرا والمخصي عبدا. وقد سبق لنا شرح هذا، وأن العلماء اختلفوا هل يقتل الحر بالعبد أو لا يقتل، وأن الصحيح أنه يقتل سواء قتل عبده أو قتل غيره، لأنه إذا قتل بعبده فقتله بعبد غيره من باب أولى. وفي هذا الحديث من الفوائد أن العبد يقتص له من الحر في الأطراف، بقول من جدع عبده جدعناه، ومن خصى عبده خصيناه. وقد سبق أن بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيما عدا القتل، ولكن الصحيح أنه أن بينهما قصاصا، وأنه إذا اقتص من الحر بالعبد في النفس فما دونها من باب أولى. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن جارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. وهذا الحديث أيضا سبق الكلام عليه، وبينا أن هذا الحديث ضعيف، وأنه لا تقوم به حجة، وأن العلماء اختلفوا في قتل الوالد بالولد، فقيل لا يقتل به، واستدل هؤلاء بهذا الحديث لكنه ضعيف، وعللوا أيضا بأنه إيش؟ بأنه سبب وجوده، فلا ينبغي أن يكون الولد سبب إعدامه، وبينا أن هذه العلة عليلة باطلة، ونقضناها بمن زنى ببنته وهو محصن، فإنه يرجم بزناه، وقلنا إن هذا النقض فيه نظر أيضا، لأن رجم الزاني ليس قصاصا، بل هو يرجم لحق الله سبحانه وتعالى، لكن نقض العلة بأن نقول إن الولد إذا قتله أبوه فإنه ليس هو السبب في إعدام الأب، بل السبب في إعدام الأب فعل الأب. نعم. والحديث لا يقابل الوالد بالولد يشمل أنه انتفاء القواد في النفس فما دونه، ولكن إذا قلنا إنه يقاد به في النفس فما دونها من باب أولى، وهو الصحيح كما سبق. قال: وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما. كذا عندكم بالنصب إلا فهما، وفي رواية إلا فهم، وسيأتي توجيههما. إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ويجوز فكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. أبو جحيفة رضي الله عنه سأل علي بن أبي طالب: هل عندهم شيء من الوحي غير القرآن؟ وسبب سؤاله هذا أن الشيعة ادعوا أن لآل البيت مصحفا غير المصحف الذي يتداوله المسلمون، فسأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب عن ذلك، فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، فأقسم رضي الله عنه أنه ليس عندهم شيء. وادعاء أن عند آل البيت شيء زائد عن مصحف المسلمين يستلزم القدح في آل البيت، لأن علي بن أبي طالب يكون على هذا إيش؟ كذابا حالفا على الكذب، وإذا قدر أنه يجهل ما عند آل البيت فيقال: كيف يكون أفضل أهل البيت جاهلا ما عند أهل البيت في هذا الأمر الخطير العظيم؟ يقول: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ غير هذه صفة لشيء، ولهذا جاء مرفوعا. قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ. كيف عندكم مصوبة؟ لا، أنا عندي مرفوعة. ويجوز النصب، يجوز النصب لأن شيء وصفت بقول من الوحي، وإذا وصفت النكرة جاز أن تكون صفتها الثانية حالا وأن تكون صفة ثانية. يقول: قال: لا والذي فلق الحبة. لا والذي فلق، كلمة لا تقال دائما أمام القسم، فهل تدل على نفي القسم؟ لا، لا تدل على ذلك، ولكنه يؤتى بها للتوكيد، كقوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، المعنى أقسم بهذا البلد، لكن لا جيء بها للتنبيه حتى ينتبه المخاطب لذلك. وقول فلق الحبة المراد بها الجنس، وهي كقوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. فالحب كل الحبوب يفلقها الله عز وجل وتنفتح في باطن الأرض وتظهر منها عروق الشجرة أو عروق الزرع حتى تكون الشجرة نامية إلى أن يأذن الله تعالى بانتهائها. وبرأ النسمة أي الروح، والله تعالى هو بارئ النسب. فذكر رضي الله عنه فلق الحبة وبرأ النسب، وهذا من أجمع ما يكون من القسم إلا فهما، وفي لفظ إلا فهم. فعلى قراءة النصب يكون مستثنى، وعلى قراءة الرفع يكون بدلا من قوله شيء، يعني إلا شيء، نعم إلا شيء هو الفهم الذي يعطيه الله تعالى من شاء من عباده. وقوله يعطيه الله رجلا في القرآن، إنما قال في القرآن، مع أن الفهم يكون في السنة أيضا، لأنه سأل هل عندكم شيء من الوحي الذي هو إيش القرآن، فلهذا قال إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن، فإنه يكون عندنا الفهم زائدا على القرآن. وكم من إنسان عالم أعطاه الله تعالى فهما زائدا على ما في القرآن، فصار عنده زيادة على ما في القرآن، لكن ليس الزيادة خارجة عن القرآن، بل هي زيادة فهم في القرآن. من ذلك مثلا استدلال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله تعالى وفصاله في عامين، وقوله والوالدات يرضعن أولادهن وفصاله في عامين، وقوله وحمله وفصاله 30 شهرا، على أن أقل الحمل 6 أشهر، لأنك إذا أخذت من العامين، إذا أخذت من 30 شهر عامين بقي 6 أشهر. هذا من الفهم الذي يعطيه الله تعالى من شاء من عباده في القرآن. وتجد بعض العلماء يستنبط من آية واحدة 10 فوائد، وآخر لا يستطيع أن يستنبط 5 أو أقل. قال وما في هذه الصحيفة، صحيفة أحاديث مكتوبة عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. العقل يعني الدية التي تتحملها العاقلة، وسميت عقلا لأن الغارم لها يأتي بها ويعقلها عند مستحقها، فلهذا سميت عقلا من العقال. ومتى يكون العقل؟ يكون العقل فيما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد، فإن العاقلة وهم العصبة يتحملون عن القاتل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعده. الثاني فكاك الأسير، الأسير المسلم يجب على المسلمين فك أسره بحسب ما يستطيعون، إما بفدية مال أو أسير كافر نبادلهم الأسرى أو غير ذلك مما يفك به الأسير، سواء كان الأسير أسير حرب أو أسير اختطاف، فإن الواجب على المسلمين فك هذا الأسير. الثالث أن لا يقتل مسلم بكافر، مسلم نكر في سياق النفي فيعم كل مسلم ولو كان فاسقا، فلا يقتل بكافر أيا كان كفر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو شيوعيا، وسواء كان معاهدا أو مستأمنا أو ذا ذمة، لا يقتل المسلم بالكافر بكل حال. الشاهد من هذا الحديث قوله وأن لا يقتل مسلم بكافر، لأنه هو المناسب لكتاب الجنايات. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما امتن الله به على أهل السنة من ظهور كذب الشيعة في دعواهم أن عند آل البيت قرآنا سوى هذا المصحف، وذلك بسؤال أبي جحيفة رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإقسام بلا قسم إذا كان الأمر هاما واقتضت المصلحة ذلك. وجهه أن علي رضي الله عنه أقسم دون أن يستقسم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن تكون صيغة القسم مناسبة للمقسم عليه، حيث اختار علي رضي الله عنه القسم بالذي فلق الحبة وبرأ النسب. ووجه المناسبة أن في فلق الحبة وبرأ النسمة حياة أو إنشاء حياة، وفي الوحي الذي هو القرآن حياة، ولهذا سماه الله تعالى روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فذكر رضي الله عنه الإحياء الكوني لمناسبته للإحياء الشرعي. ففي الوحي إحياء شرعي، وفي فلق الحبة وبرء النسمة إحياء كوني. هذا وجه المناسبة. ومن فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده بالفهم، بقوله إلا فهما يعطيه الله، وهذا أمر مشاهد مجرب أن الناس يختلفون في الفهم، وأمثلته كثيرة. ارجع مثلا إلى كلام المفسرين أو إلى كلام المحدثين، تجد المفسر يأخذ من الآية الكريمة عدة فوائد لا يأخذها غيره، وتجد بعض المفسر بعض شراح الحديث يستنبط من الأحاديث فوائد كثيرة لا يستطيعها غيره، كما يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه استنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير فوائد كثيرة، منهم من قال 1000 فائدة ومنهم من قال 400 أو 200، المهم أنه استنبط من ذلك فوائد كثيرة. وكان رضي الله رحمه الله قد نزل ضيفا على الإمام أحمد، والإمام أحمد يجل ويذكره عند أهله بخير، فبات عندهم تلك الليلة، فلما قدموا له العشاء أكل العشاء كله، ولما نام لم يقم في الليل يتهجد، ولما خرج لصلاة الصبح لم يتوضأ. فاستغرب أهل البيت هذا العمل وسألوا الإمام أحمد وقالوا هذا الشافعي الذي تقول فيه وتقول كيف فعل هذا؟ فسأل الإمام أحمد الإمام الشافعي فقال إنما أكلت العشاء كله لأنني لا أجد في هذا البلد أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه. ومعلوم أن ملء البطن أحيانا لا بأس به، كما فعل أبو هريرة أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما كوني لم أتهجد فإن العلم أفضل من التهجد، وجعلت أفكر في حديث أبا عمير ما فعل النغير وأستنبط منه الفوائد. وأما كوني خرجت إلى المسجد لصلاة الفجر ولم أتوضأ فلأن وضوئي لم ينتقض لأنني لم أنم، فأخبر الإمام أحمد أهله بذلك فزال عنهم الاستغراب. والشاهد أن الله سبحانه وتعالى يمن على بعض الناس بالفهم، يستطيع أن يستنبط من النص فوائد كثيرة لا يصل إليها غيره. ومن فوائد هذا الحديث احتفاظ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسنة وعنايته بها وكتابته لها لقوله وما في هذه الصحيفة. ومن فوائد الحديث الرد على من غمز بعض الرواة لكونه يروي من صحيفة كما في غمز بعضهم عمرو بن حزم الذي يروي من الصحيفة، فإن هذا الغمز أحق بالغمز لأن الرواية من الصحيفة قد تكون أضبط وأحفظ من الرواية من الصحيفة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اكتبوا لأبي شافع حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له. وثبت أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة لا أعلم أحدا أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. والمسألة معروفة. ومن فوائد هذا الحديث حرص أبي جحيفة على السؤال، حيث قال وما في هذه الصحيفة، فإنه رضي الله عنه خاف أن يكون في هذه الصحيفة شيء من القرآن، فقال وما فيها. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت كون العقل، ثبوت العقل يعني كون الدية على العاقبة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنه لا شيء على العاقبة إلا على سبيل المساعدة تبرعا وتطوعا لما سيأتي في الأحاديث التي ذكرها المؤلف، ولقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومنهم من قال بل تحمل العاقلة ما زاد على الثلث دون ما كان من الثلث فأقل. ومنهم من قال تحمل العاقلة عن القاتل إذا كان فقيرا فيكون تحملها ليس على سبيل الأصالة ولكنه فرع عن تحمل من القاتل. طيب، وسيأتي إن شاء الله بيان التحقيق في هذا المسألة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب فك الأسير المسلم لقوله وفكاك الأسير، ولم يذكر في الحديث طريق فكه، فيرجع بذلك إلى ما يحصل به الفك بأي وسيلة كانت. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يقتل مسلم بكافر، وهذا هو الشاهد ويؤخذ من قوله وأن لا يقتل مسلم بكافر. ومن فوائد هذا الحديث كذب الشيعة في دعواهم أن عند آل البيت مصحفا يخالف المصحف الذي في أيدي المسلمين، وأنه إذا كان إمام أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقسم بأنه ليس عندهم شيء، فإن أي دعوى في ذلك تعتبر تكذيبا لعلي بن أبي طالب وهو إمام أهل البيت، وطعنا فيه وهو إمام أهل البيت. ثم قال وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم. المؤمنون عامة، تتكافأ دماؤهم أي بعضها يكافئ البعض الآخر، فيقتص من كل مؤمن بقتل كل مؤمن. وقوله ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أي بعهدهم أدناهم، أي أن الواحد منهم إذا عاهد أحدا أو أمنه فإن عهده نافذ على جميع المؤمنين. يعني لو أن شخصا من المسلمين أمن كافرا حربيا أو عاهده فإن هذه المعاهدة وهذا التأمين نافذ على جميع المسلمين. الثالث قال وهم يد على من سواه، هم يد أي المؤمنون يد على من سواهم، من سوى المؤمنين؟ الكفار. ومعنى يد أيها الأخوة أي قوة. في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم يد في لقاءات متجددة، أنه يجب أن تتكاتف مع فكريات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.